somos el resto de los hombres de esta casa. Desde ahora, déjenme. En mi tabla de ayer, cosas de ayer, de pisco y de ahora, a ver, los que vienen a hacer un doble seguido, un paso يصاب بالإحباط إن أنا معقولة اللي بيحصل ده وده يخلي الإنسان يفكر هو في ناس هتفكر تقول هو ليه ده بيحصل وناس يعني ممكن يكون لها مساحة من مساحات التفكير فهو دايما ما بيبقاش متضايق مانع ليه عمل يعني في واحد يفكر هو ليه ده بيحصل عشان يطلع دماغه الموضوع يعني هو عايز يطلع نفسه حلو او عايز يطلع ان هو ملوش ايد في حاجه او ان هو ملوش دور في حاجه ففي الاخر يقول لك ايه مش عارف انا فضلهم اهلك الظالمين والظالمين او خشنا بينهم سالمين يطلع له بقى اي حجه اصل هم اللي وحشين اصل هم استفزوه اصل هم كانوا يستاهلوا اصل هم فضلوا في الارض زمان اي كلام عشان في الاخر يطلع نفسه ايه ينام تحت الباب وفي واحد يفكر هو اللي بيحصل ده بيحصل ليه عشان احله عمل يعني وفي واحد يفكر هو انا دوري ايه ايه كان هو سببه ايه المفروض اعمل ايه البيوت بيقع فانا المفروض اعمل ايه مش هقعد احلل دلوقتي هو العمود الخرساني كان مساحته كان في كام وكان المفروض يشيل كام من سيخ هو البيت بيقع فانا دلوقتي محتاج افكر هو انا دوري ايه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ما فرط في الكتاب المشيء يعني كل حاجه في القران ربنا سبحانه وتعالى فصل الامر تفصيلا ولو كل شيء فصلناه تفصيلا يعني ربنا ما تنتجش مساحه من مساحات انك انت تقول او ده فين او ده مش موجود انما ربنا سبحانه وتعالى انزل القران ليعلم الناس كيف يتعبد وكيف تنقضي الحياه في حد في الدنيا يخدم حقائق الدنيا ان الكل ميت الكل ميت بمرض بشيخوخه بقصر بضرب بصاعقه بزلزال بكارثه بموتة طبيعية وماشي في الشارع حقائق الحياة أن الكل ميت حقائق الحياة أن الله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلق الدنيا وجعل كل ما على الدنيا للامتحان بالبلاء أصل الإنسان وجوده في الدنيا أصل أنه هو يبتلى هيبتلى بإيه؟ قال إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا إن ربنا سبحانه وتعالى جعل ما على الأرض كلها زينة للامتحان الكل ممتحن المؤمن ممتحن والمؤمن عشان يتلقى لابد أن يكون يوضع في نار يعني عشان مؤمن هو مؤمن خلاص هو آمن عشان يتلقى لازم يكون درجة التلقي عنده في مساحة مساحة من مساحات العبوديات لن تظهر إلا بالضغط عشان كده تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين مش لكل الناس ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وقال على الناس عموما ان هو هيبتلي الجميع قال خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا يبقى في امتحان للكل هيبقى الانسان فيه هيبتلى بالخير والشر قال اولوكم بالشر والخير فتنه والليل ترجعون نقول في البلاء ان ربنا سبحانه وتعالى يبتلي العباد كلنا على قدر يبتدي أهل الإيمان يبتدي أهل الإيمان يبتدي أهل النفاق يعني يوسف عليه السلام وقع في السجن مين أحب إلى الله، يوسف ولا امرأة العزيز؟ يوسف أحب إلى الله، ومع ذلك امرأة العزيز كانت في النعيم ويوسف كان في السجن. قدر يوسف عند الله ومكانة يوسف عند الله ليس هذا معناه أن يوسف لم يبتلى، لأنه ليس بين الله وبين عباده نسب، إنما اللي بينكم وبين ربنا العبودية. فأنت كلما تتلقى في العبودية كلما ربنا سبحانه وتعالى بينفعك، وعشان ينفعك هيبقى لازم ترفع بعمل، لأن الله سبحانه وتعالى عدل، هيرفعك بالعمل. العمل ده هيبقى فين؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ الآخرة مش ده العمل، الآخرة ده الجزاء، يبقى في الدنيا ده العمل. يبقى لابد إن أنت هتتحط في مشهد عشان تستخرج عبودية معينة، والمشهد ده يتعاد. يعني يونس عليه السلام وقومه، مين أحب الله، يونس ولا قوم يونس؟ قوم يونس ينعمون ويونس يرد الحوت. قوم إبراهيم ينعمون وإبراهيم في النيران. امرأة العزيز والعزيز ينعمون ويوسف في السجن. مش عشان يوسف مش قريب من الله، إنما لأن الله سبحانه وتعالى يضع الدنيا في موضع أن الدنيا لا قيمة لها. يعني إحنا معظمين الدنيا وشايفين الدنيا كبيرة أوي، وربنا سبحانه وتعالى يرى الدنيا بالنسبة للآخرة لا شيء. بيقول لو كانت الدنيا لو عصرية يقول لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناحا بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. يعني الدنيا بالنسبة للآخرة أهون من جناح البعوضة، جناح الناموسة. لذلك احنا أمرنا ان احنا نريد الآخرة. ربنا سبحانه وتعالى حث للنبي صلى الله عليه وسلم ان هو يريد الدنيا. قال له لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. قال له انا همتحنك في الدنيا، حسب الناس ان يزوروا ان يقولوا امنا وهم يفتنون في الدنيا. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين في الدنيا. قال له اوعى تحتك الناس بتحب الدنيا قوي، لو قعدت تسمع لهم هتتغير. قال فاعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد الا حياه الدنيا. اعرض عنه ما تقعدش معاه اصلا، ولما تقعد معاه تحتك معاه احتك معاه احتكاك ماشي سريع كده. واوعى تخلي حد من الدايره القريبه بتاعتك بتاع الدنيا طول النهار بيتكلم في الدنيا. لما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اعرضنا الدنيا قال كنتن تريدن حياه الدنيا وزيادتها فتعالينا ومتعكونا وسرحكونا سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الأخيرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من إرادة ليه؟ لأن الدنيا لما أنت بتحتك بيها بتعصم عندك. الدنيا زينة، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر في الأموال والأولاد وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وفي الآخرة حاجتين، يعني حياة الدنيا لعب يعني حاجة مش جد، يعني حاجة لو أنت دخلت فيها ما كايش فيها مردود. إيه الفرق بين الطالب اللي بيجد بيذاكر وطالب اللي بيلعب؟ اللي بيلعب يضيع وقته. فربنا يقول اعلموا ده علم، اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو. لهو ده يعني حاجة انت بتتلهى بها عن شيء اخر، لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم. انا اللي عندي الاكتر، لقيت اللي عندك اكتر، لا انا اللي عندي المنصب الاعلى، لا انا اللي بحكم، لا انت اللي بتحكم، لا انا اللي معايا فلوس اكتر، لا انا اللي بوديك، لا انت اللي بتيجي. وتكاثر في الاموال والاولاد، كل واحد يستكتر اكتر مع فلوس اكتر، وكل ما الفلوس تيجي اكتر كل ما نجيب اكتر، وكل ما يكون اولاد اكتر كل ما يحب يجيب اكتر عنده عزوة اكتر. قال كمثل غيث اعجب الكفار نباته زي مية نزلت طلعت زرع. الزارع او الكافر هنا الزارع أعشاب الكفار نباته، يعني أعشاب الزراع نباته. لما بقى الأرض ازدهرت وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، فجأة راحت الدنيا. ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. في لحظة انت بتبني بيت وبيقع، في لحظة انت بتعيش وتأمل في الحياة وبيجي بالك الموت، ثم يكون حطاما. وفي الآخرة مفيش بقى لعب ولا هم وزينة وتفاخر وتكاثر، مفيش. وما في الآخرة ايه؟ عذاب شديد ومغفرة الله ورضوانه. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الدنيا زينة، زينة، الناس يحبوا الشهوات، الناس تشتهي هذه الزينة، تحبها. زينة الناس يحبوا الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. المال والبنون زينة. من وسط الثمانية أصناف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في اللي هي بيشتهيها الناس، قال لك أكثر حاجة الناس تركز عليها وتتقاتل عليها المال والبنون. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إن ربنا سبحانه وتعالى يذكر حقائق القرآن أن الكل ميت، فأنت بتختار لنفسك موتا بس الكل ميت. يعني اللي ما ماتش النهاردة هيموت، كان لازم يموت. اللي مات النهاردة بطريقة معينة كتب عليه الموت. لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. والدنيا دار امتحان، الدنيا دار بلاء، الكل مبتلى فيها. وربنا سبحانه وتعالى جعل هناك سنن للبلاء، يعني هيبتلى بالشر ويبتلى بالخير. جعل هناك سنن عامة على جميع الخلق، يعني جعل التقاء الرجل والمرأة سبب الإجابة. في مؤمن بقى كافر يهودي بوذي، في اسباب عامه للارزاق، في اسباب عامه للعطاءات، في اسباب عامه لجميع الخلق، في اسباب عامه بين الله وخلقه وضحها الله، وفي اسباب عامه بين الخلق بعضهم وبعض وضحها الله. يعني اللي هيعمل كذا، لو انت داخل في منافسه، اثنين داخلين في منافسه على شيء معين، ربنا سبحانه وتعالى جعل النصر لأحد الأطراف في سنة عامة. الروم بيقتلوا الفرس، الأوكران بيقتلوا الروس، الاثنين كفار، لكن هناك سنن عامة للنصر، هناك سنن عامة للغلبة، هناك سنن عامة للرزق، هناك سنن عامة للعطاء. ده امتحانات، ده عشان كله لما ياخد ده ربنا يوم القيامه مش هيطلع واحد يقول ما حدش قال لي، ما كنتش اعرف. وكل البلاءات تقودك الى الله، يعني كل الامتحانات التي يمتحنها الله لعباده، كل الاقدار تسوق العباد الى الله بالشر والخير. يبتلى بالشر ليلجا، ليسال عن الحكمه، ليرجع، ليتوب. يبتلى بالخير ليشكر، ليعرف من أنعم. لكن هناك سنن خاصة بالمؤمنين وسنن خاصة بالكافرين. يعني في بقى سنة ربنا مش بس عمل أقدار وعمل امتحان، فالامتحان عام، بيجي جيل يتحط في الامتحان ونفس وقت الامتحان يمر عليها جميع الخلق. لا لا لا، ده ربنا بيعامل الناس واحد واحد. عارف يأتينا فردا، واحد واحد، ربنا بيعامل الناس واحد واحد. يعني مش البلاء بينزل لخمسة جنب بعض، ولا العقاب بينزل لخمسة جنب بعض. يعني النار لو هتحرق، لو في اتنين ربنا هيأمر ان النار هتبقى بردا وسلاما على ابراهيم، وتبقى حركا وصحقا لفلان. هي نفس النار، نفس الأسباب. إن البلاءات الشر والخير تنزل على الأفراد عارفين مسومة؟ عارفين يقول لك القنبلة الذكية، يقول لك القنبلة الغبية اللي بتضرب وخلاص ما بيبقاش عارفة، القنبلة الذكية اللي بتغير مسارها في الجو عشان تصيب الهدف لو تغير الهدف. فالعذاب لما بينزل او البلاء لما بينزل بينزل معروف ورايح لمين. قالولي ان ربنا سبحانه وتعالى له سنن في معاملة الخلق عامة وله سنن في معاملة المؤمنين. يعني ربنا سبحانه وتعالى يفتح ابواب النصر والرزق والخير والعطاء والتمكين للمسلمين بأسباب شرعية. يعني ربنا سبحانه وتعالى له معاملة على الطاعات والمعاصي، على الحسنات والسيئات. يعني انت لما بتعامل ربنا، لما بتعمل حسنة، لما بتعمل طاعة، ربنا بيعطيك ايه؟ بيعطيك عليها شيء. هذا ضمن الإطار العام للبلاء. بس انت لما بتعمل معصية بتعاقب عليها في الدنيا، ولما بتعمل طاعة بتأخذ ثواب هذه الطاعة في الدنيا، بتأخذه في الدنيا وبتأخذه في الأخير. الطاعة نافعة في الدنيا وفي الأخير. وفتح الله لأهل طاعته أبواب من الرزق والعطاء، زي فكنت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فذكر العطاء الدنيوي والعطاء الأخروي على الاستغفار. بس هو هل الحاجة الوحيدة إن أنا عشان فيها أجيب أولاد أو أرزاق أو أموال إن أنا أستغفر؟ لا، ده باب سنة خاصة فتحها الله للأرزاق للمؤمنين. فتح الله أبواب كثيرة للمؤمنين وجعل أعطى للناس، أعطى لأهل الإيمان مفاتيح الدنيا. نوع صاحب يقول أعطيت مفاتيح خزائن الأرض. يعني كل حاجة في الدنيا لها مفتاح ربنا سبحانه وتعالى فتحه لأهل الإيمان. جعل كما أن هناك أسباب كونية، جعل هناك أسباب شرعية. إذا آمن العبد بربه واتبع أمره، الله يعطيه هذا الذي كان يريده في الدنيا بأسبابه الشرعية، وتشبه الأسباب الشرعية الأسباب الكونية، والكل مبتلى. ويعامل الله سبحانه وتعالى الأفراد، ويعامل الله سبحانه وتعالى الأمم. يعني فيه في القرآن في لفظ أمة، إن في معاملة للأمم وفي معاملة للفرد، دي مختلف عن دي. من المعاملة من السنة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها للكفار، إن الكفار كل حسناتهم ياخدوها في الدنيا، لكن أهل الإيمان لا أحيانا كتير يتدخل لهم حسناتهم في الأخير. وكل ما إيمانهم يزداد أكتر كل ما حسناتهم تدخل أكتر، وكل ما إيمانهم يكون أضعف كل ما ياخدوا شوية في الدنيا وشوية في الأخير. نبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما سرية غزت فغنمت فقد استعجلت ثلثي أجرها. يعني الناس خارج تقاتل في سبيل الله، ربنا قال إن اللي بيعمل طاعة القتال في سبيل الله بياخد حسنة، بياخد حسنة فين؟ في الآخرة. وإيه تاني؟ وبياخد في الدنيا، بياخد في الدنيا إيه؟ غنيمة، وبياخد في الدنيا إيه؟ نصر. يبقى هو رتب على هذه الطاعة عطاء دنيوي اللي هو النصر والغنيمة، اثنين هم، وعطاء أخروي اللي هو الإيه؟ الشهادة، وأعد المجاهدين 100 درجة على حسب درجات المجاهدين. طب لو واحد مات وما خدش خالص هياخد كله في الآخر. وهذا سبيل الأنبياء والصديقين والشهداء. واحد أخذ غنيمة وفر متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة هينعم بها ويأخذ في الآخرة. واحد انتصر في الدنيا ولم يغنم في الدنيا، لكنه انتصر وإيه؟ فيأخذ ثواب النصر في الدنيا ويأخذ ثواب النصر ويأخذ ثوابه عند الله في الآخرة، ولم يأخذ ثواب الغنيمة فيعوضه الله في الآخرة. طب لو واحد غزا فغنم فانتصر في الدنيا وغنم في الدنيا. فالنبي قال ايه؟ لقد استعجل الثلثي اجرها، يعني هو اخذ اجر في الدنيا وليس له اجر في الايه؟ في الاخره. طيب الكفار لا لا لا، الكفار ملوش في الدنيا ملوش في الاخره، فبياخد كل حسناته في الدنيا. لما دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وجد النبي صلى الله عليه وسلم ينام على حصير، فقال كسرى وقيصر ينعمون في الديباج، وانت وانت رسول الله تنام على الحصير. قال له ايه؟ قال يا اولئك اقوام اعجلت لهم حسنتهم في الدنيا. يبقى لو هو له حسنه في بيت، في احسان الى جار، في تبسم في وجه اخيه، في اي حاجه عملها خير ياخدها، ياخدها فين؟ في الدنيا. والله يعامل العباد، وهذا عشان كده يقولوا ايه؟ القدر سر الله في خلقه. يعني ايه سر الله في خلقه؟ يعني انت ما بتبقاش عارف هو ده بلاء ربنا اراده ليبتلي به العباد من اهل الايمان، ولا دي معامله وهي ايضا بلاء يبتلي بها الله سبحانه وتعالى عباده من اهل الايمان واهل المعاصي ليستخرج عبوديه. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما راح يدعو الناس الى الله، وبعدين مكه رفضت، وبعدين خرج الى الطائف والطائف رفضت، وبعدين ضربوه الطوب، رفع يديه الى السماء وقال ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي. قال له هو لا نفيده، ده بلاء بذنوب ولا ده بلاء لتستخرج مني عبوديه؟ وفي الحالتين بلاء، بس هل سببه هو انه هذا بلاء عام للتلقي ولا بلاء عام للتخلص؟ وفي الحالتين هو بلاء. يعني حتى العقوبة الدنيوية على المعصية هي أيضا إيه؟ هي بلاء. ما في واحد هيفهم، في واحد مش هيفهم. وما أرسلنا من قبلك من رسول وما أرسلنا من قبلك في قرية من رسول إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا البلاء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. لما تكلم عن سنني في معاملة الأمم قال ما فيش ناس كذبوا نبي من الأنبياء أو رفضوا دعوة النبي إلا ربنا أخذهم بالبأساء والضراء، ينزل عليهم عقاب وبلاء وخوف وجوع، وبعدين يفهموا بقى، يفهموا أن الكون، أن الله سبحانه وتعالى مالك الكون يعاملهم. لا مش عايزين يفهموا، الحاجة بقت غالية ومعادش فيه الناس مش معاها تاكل، عايزين يفهموا ويرجعوا لله لعلهم يتضرعون. مفيش، يعمل ايه بقى؟ بدلنا، يتفتح عليهم رخاء. فهنا هيفهموا ايه؟ خلاص مش انت عايز الدنيا، خدها. ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة حتى عفوا، يعني كان هو بيعمل معصية فربنا سبحانه ضيقها عليه عشان يرجع، ما رجعش وضميره مات وفضل مستمر في الغواية وفي المعصية. قال له لا لا لا، خد الدنيا كلها، بدلنا مكان السيئات الحسنة حتى عفوا. ومش بس عفوا، ده عفا يعني زاد الخير ونما، حتى انه كان يقول قد بس آباءنا الضراء والسراء، يعني جيل الخير في الجيل اللي هو فيه وجيل ايه اللي وراء الأولاد، وبيقولوا قد مس أمان الدلاء والسلاء. قال فأخذناهم باغتة، وباغتة دي لها سنة. قال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرغوا بما أوتوا. يقول لك لابد أن هو يفتح الأول، في سنة اسمها سنة الاستحقاق، وفي سنة اسمها سنة الإمهال. أن سيدنا موسى لما فرعون قرر انه يقتل موسى واتباعه، وسيدنا موسى الحق وفرعون باطل بلا خلاف، وفرعون بيقول لهم ده راجل يريد ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. قال لهم ده موسى ده راجل مفسد في الارض، ده عايز يغير الدين. وفرعون صراحه كان من الذكاء بمكانه، يعني لولا انه كافر عجبت لجلد الكافر. لو تتبعت كلمات فرعون في القرآن هتجدوا ان شخصية في غاية الذكاء. بيقلب التجربة في لحظة، عارف لما سجد السحرة لبسوا الماضية هم واقفين في لحظة، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. مش ممكن حد هيعرف يعمل ده إلا إذا كان في غاية الذكاء، وهم السحرة بتوعه أصلا جنوده. قال الكلام قدام الناس كلها في لحظة. فرعون لما سيدنا موسى دعا عليه وقال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال قد أجيبت دعوتهما فاستقيما. عارفين سيدنا موسى قعد كم سنة بعد الدعاء ده، بعد ما الدعوة استجابت؟ 40 سنة. 40 سنة بيقول لبني إسرائيل اجعلوا بيتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكم عن مصر بيوتا واجعلوا بيتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر. قال له هو فرعون خلاص استجيبت دعوته كده فيه. طب رب هيلك انت بقى، لا لا لا لسه اخذنا في عونة بالسنين، ارسلنا عليهم 9 آيات مفصلات في سنة اسمها سنة الإمهال. اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها. هو ربنا خلق الامة للإهلاك ولا للمعيشة؟ يعني ربنا ما بيخلقش البشر عشان يهلكهم. امال لما يبقى في قريه استوجبت او فعلت معاصي استوجبت هلاك هيهلكها؟ يقول لك ربنا عاد هيهلكها. بس هي الدنيا حقيقه لا تساوي عند الله شيء، لا للمؤمنين ولا للكفار. ولو كانت تساوي عند الله شيء لما اوذي فيها نبي، لما ناح فيها نوح 950 سنه حتى انه قال اني مغلوب فانتصر، ولما وضع إبراهيم فيها في النار، ولما وضع يونس فيها في بطن الحوت، ولما دخل فيها يوسف السجن. الدنيا لا تساوي عند الله شيء. حقيقة الموت حقيقة واضحة للجميع. يقول لك الحق ده أنا مرت، هو أنا كده هموت. قال له يا عم أنت هتموت، هتموت حتى لو أنت مش مريض، وأنت يعني متخلي إن ربنا لما يحب يموتك هيموتك. الناس بتموت وهي ماشية في الشارع، ويبقى عنده 20 سنة وبيموت. يعني الموت حق لا يفيد منه أحد، والبلاء حق لا يفيد منه أحد، لكن لله سنة في معاملة خلقه. هل إذا أردنا أن نهلك قرية، لو في قرية عملت معصية وهذه المعصية ربنا ابتلاهم بالضراء والسراء ثم هم لم يتضرعوا ولم يعودوا إلى الله، ابتلاهم بنقص في الثمرات، ابتلاهم بضيق في المعيشة ولم يعودوا إلى الله، ابتلاهم بالخوف وسلط عليهم عدوا يستبيح بيضتهم فلم يعودوا إلى الله، ربنا يفتح لهم. بدل ما كان السيئة الحسنة حتى عفوا. قال أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. يعني أمرنا أهل الإيمان بالطاعة واعترض المترفون، لان المترف مش هيعرف يسيب الترف بتاعه لانه متعود على الفخفخه، والطاعه محتاجه انه يتنازل شويه عن ترفه. امرنا الناس بالطاعات بالايمان فوقف المترفون يعاندون. امرنا مترفيها اي امرنا الناس ووقف المترفون ففسقوا فيها. ده إمهال، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، عايزين كل حاجة خدوها، بس لسه لم يستوجبوا عذاب لحد ما حصل إيه؟ الاستحقاق التام. قال فحق عليها القول. يعني حق عليها القول يعني استحقوا العذاب فردا فردا، استحقوا العذاب بلا اي نوع من انواع المواظبه. شيء واحد يوم اللي بيقول له يا رب ما حدش قال لي، ولا يا رب ما سمعتش، ولا يا رب ما شفتش، ولا يا رب كان ملبس عليا، فحق عليها القول. قال فدمرناها تدميرا. وكما اهلكنا من القرون من قوم نوح، وكفى بربك بذل عباده خبيرا بصيرا. قال له لو انت متخيل هو كم حد كم قريه مات قبل كده؟ لا لا ده في قرى دمرت. والله لم يخلق العباد لتدميرهم انما خلق العباد لرحمتهم. كان هو الحمد كده حمد بيتجبر ويظلم. طب والتاني اللي مات اللي مستضعف والتاني اللي مظلوم يعوضه الله سبحانه وتعالى في الاخره. ان ربنا سبحانه وتعالى يبتلي اهل الايمان ويتخذ منهم شهداء. والشهيد الذي شهد بعمله على صدق قضيته شهد بعملي ان الله حق. انت بتقول ربنا حق؟ قال له اه. طيب يعني حد فين؟ لو جيت على اكلك هتتحمل؟ لو جيت على امنك هتتحمل؟ لو جيت على مكانتك هتتحمل؟ لحد فين هتقول ان الله حق؟ الشهيد الذي ضحى اللي مات معلنا شاهدا بعملي انه يشهد انه لا اله الا الله فسمي شهيد. مش شاهد ده علم دخول الاسلام اشهد ان لا اله الا الله. مش ارى مش اعلم مش اعلن انما اشهد شاهد. والشهاده لا تكون شهاده حق الا اذا وافق القول الفعل القلب الحق. يعني المنافقون يشهدون ان محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله وهذه شهاده حق. قال الله سبحانه وتعالى اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. طب كاذبون في ما هي شهاده حق ايه؟ هم شهدوا انه محمد رسول الله وهو محمد رسول الله وهذا حق من الله. لكن قال لك لا هم كذابين. كذابين ليه؟ لان قوله لا يوافق قلبه. فالشهاده محتاجه ان قلبك يكون موافق لقولك. قلبك يعني ما بداخل قلبك يكون موافق لقولك يكون موافق للحقيقه. النصارى شهدوا بالزور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يقول كذبني ابن ادم قال وكيف يكذبك وانت رب العالمين؟ قال ان دعا لي ولدا. النصارى شهدوا زور. قلب النصارى وهم يدعون ان عيسى ابن الله يوافق قولهم لكنه يخالف الحقيقه. عشان كده يقول الشهاده الحق ان انت محتاج ايه؟ ان قلبك يوافق قولك يوافق الحقيقه. فالشهيد شهد بعمله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند الله خصال يوقف له عند اول قطره من دمه. الدنيا كلها امتحان عشان العبد يلقى الله سبحانه وتعالى وهو موحد. من كان اخي كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. انت بتمتحن مره بالفلوس ومره بالجار ومره بالخلق ومره في السلطه ومره في الارحام ومره في الوالدين ومره في الابناء ومره في كل المعاملات. انت بتمتحن بتتحط في 50 موقف في اليوم ليستخرج الله منك درجه امتحان. هتعمل ايه ودرجتك فين؟ واللي هينجح اللي هيفضل محافظ على امر ربنا سبحانه وتعالى لحد النهايه. الشهيد عند اول قطره من دمه يغفر له يغفر له كل ذنوبه. عشان كده لما طلحه لما كانوا بيقولوا له انت ليه داخل في معركه في قصه علي بن ابي طالب في تائب عثمان؟ قال لقد فعلت افعال والله ما ارى ان يكفرها الا ان اموت شهيدا في سبيل الله. طلحه ده مبشر بالجنه. بيقول لهم انا الفتره بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام لحد النهارده انا مش عارف انا حصل لي ايه. ما جايز يكون في حاجه ما اتقبلتش. ما جايز اكون عملت معصيه احبطت اللي فات. وهو مبشر بالجنه. فبيقول لهم انا هموت شهيد. يبحث عن الشهاده في كل مكان. الشهيد عند الله خصال يغفر له عند اول قطره من دمه ويغاث من عذاب القبر. كل الناس هتحاسب في القبر ويتقال له تعالى من ربك؟ ما دينك؟ من النبي الذي بعث فيكم؟ الشهيد هيلاقي ملائكه يمين وشمال. لما تيجي ملائكه القبر وتقول له من ربك هيلاقي ملائكه جنبه بترد عنه. يغاث من عذاب القبر، يضم في القبر لكنه يغاث، يثبته الله ويأمن الفزع الأكبر يوم القيامة في فزع، وده طالع مستقر ومستمر عادي مزاجه حلو يمر عليه كل حياة القبر كأنه ركعتين، ويشفع في 70 من أهله. صلى الله الشهادة، أغالب شهداء الأمة يموتون على الفراش. إنما صار كده يقول من لم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعر من فرح. حدثوا أنفسكم، أنا كل واحد يحدث أنا على رب يموت شهيد. يا رب لو في معركة مع اليهود أدخل، وألقى الله مقبل غير مدبر، مش هكذب. في أوقات بيبقى مساحة النجاح فيها فقط إنك تصمد، إنك تثبت، إنك تصبر. قال وكأي من نبي قاتل أو وكأي من نبي قتل وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير أو وكأي نبي قتل معه ربيون كثير قال فما وهنوا لما أصابهم في سبيله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. في وقت بيبقى النجاح فيه فقط انك تثبت، انك تبدأ واقف في مكانك، انك تثبت على امر ربك، ثبت اقدامنا. مش يا رب ما نفلش قبل ما يقولوا، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما مدح الربيون الذين استمروا على منهج الانبياء بعد موت الانبياء وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، يعني هم كانوا بيقاتلوا مع الانبياء او بعدما قتل النبي ومستمروا على الطريق، مدحهم الله سبحانه وتعالى بقول مش بفعل. ايه القول ده؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا. ليه؟ لانه عارف ان سبب خذلانه هيكون ذنوبه. عشان كده كان علي بن ابي طالب يقول لا يرجون احد الا ربه ولا يخافن الا ذنبه. قال له اوعى تخاف من عدوك، خاف من نفسك، اصل الموت حق، فانت ميت ميت، فاختل لنفسك موتا. عشان كده عبادة بن صامت لما جاله مقوم بسبس بقول له نتفاوض ونتفاهم ونشوف هنعمل ايه، قال له ما انت عايز ايه؟ عايز تعيش ولا عايز اموت؟ فاحنا مش هنتقابل. انا راجل باخد اوامري من ربي. لو انت فاكر ان انا خايف على اولادي انا استودعت اولادي، لو انت خايف على زوجتي وعيالي واموالي انا استودعت زوجتي وعيالي واموالي. جئنا اليكم لا بدنيا انما لتنفيذ امر الله. فقال لهم يا جماعه الناس دي اللي عايز يعني بصوا شوفوا طلباتهم ايه واعملوها لهم، لان هو اللي بيعمله كله بيعمله عشان يعيش، والتاني بيقول له انا مش عايز اعيش، انا راجل عايز انفذ امر ربنا. والموت والموت حق، موت وانا على الطريق انا مؤمن ان انا هدخل الجنه. انت بقى هتموت، شوف انت مصلحتك فين، شوف انت مؤمن بايه. لذلك أمرنا في أوقات البلاءات أن نتذكر لعلهم يتضرعون، يعني مش يتضرع، أنه يسأل يا رب أعمل إيه. الحاجة الثانية أنك أنت تبذل الناس اللي بيقولوا دي، والله يا جماعة يعني أنا عايز أقول لكم ما فيش في الحرب العالمية ما حصلش ده، أن يموت 2000 طفل في يوم، 2000 واحد يموتوا في يوم. ده انا للاسف ده لو بيموتوا قطط ولا كلاب هتلاقي جمعيه اليوف كده الكلاب تقول لك ازاي في توازن بيني. ناس بتحصد حصدا بلا اي ذنب ولا جريره، لمجرد انه عايش في المكان ده، لمجرد انه بينتمي لهذه الارض. ده له انا ليه دور؟ اه طبعا ليه دور، ليه دور عموما في كل شيء، ان على كل الموجودين، على الجيران، على كل اصحاب القرار ان هم ينصروه. مش ينصروه بالدعاء، ينصروه بالسلاح، ينصروه بالعطاء، ينصروه بالمواد. طب والله يا احنا ضعفاء، طيب لا اقل من نشر قضيتهم، لا اقل من رفع الامر والضغط على بكل اسباب الضغط لايقاف هذه المهزله. طب انا راجل مش عارف، انا راجل لا انا صاحب قضاء ولا ليا في القضاء. اجري هيا ولا على دين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدم حزنا الا يجدوا ما ينفقون. راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم نفسنا ننصر نعمل ايه؟ قالوا مش معايا والله. معاكم سلاح؟ قالوا لا مش معايا. طب رسول الله استلف من حد ونقاتل معاك؟ قال لهم الصحابه كلهم خايفين معايا في الغزوه في تبوك. وكان دي حرب ضد النصارى. وكانت مملكه الروم اكبر ممالك العالم انذاك. تولى وعينه تفيض من الدم حزنا. حزنان وهو بيعيط. قلبه حزين على انه مش عارف ينصر الدين. هذه سجلها الله. يعني ما تقولش اصل انا هعمل ايه؟ لا انت لو ما فيش ده خلاص الله يعوضك. ما على المحسنين من سبيل. اللي مش قادر خلاص. لكن تقدر توصل في جهه اغاثيه بتودي اي نوع من انواع الاغاثه انصر. في جهه انت بتعرف تاخد قرار خد قرار، بتعرف تحرك قرار حرك القرار، بتعرف تسيب القضيه تيجي القضيه. هي الصراع السياسي يقول لك ايه؟ يا عم المسلمين بيقاتلوا مع مسلمين على سلطه. لكن ده مش صراع سياسي على سلطه. ده ابيض واسود. ده كفار معتدين على مسلمين. ومعتدين على مسجد الاقصى احد مقدسات المسلمين الثلاثه. ومعتدين على ارض. يعني ده مش مفيش مساحه من مساحات تلبيس الامور على الناس. اللي هو ايه؟ اصل هي مش ابيض واسود يا رمادي وكحلي. لا لا دي ابيض واسود. كافر ومسلم، اعتداء ومظلوم، وحتى مؤخرا مسلح ومدني. يعني واحد بلطجي معاه سلاح وداخل بيجتاح في ناس ما بتعرفش تعمل حاجه. في اطفال ونساء. هتقدر تتفاعل باخوتك؟ تفاعل. تعرف تدعي ايه؟ تعرف تسيب القضية عند من يأخذ القرار سيرها. تعرف تمدهم بالمال مد. بتاخد قرار وليك سلطة او ليك مساحة مع اللي بيأخذ القرار. حرره خوفه من ربه. الامر مجدل. ان هو يقوله هل في اكراه في القتل؟ وبها اخدم. هل في اكراه في القتل؟ لو واحد مسك سلاح على واحد كده وقال له اقتل فلان ينفع يقتله؟ لو قال له اذني بفلانة ممكن يذني. لو قال له اسرق فلان يمكن يسرق. لكن لا اكراه في القتل. يقولوا ليه؟ يقولوا ان الدم اللي انت هتقتله مش احسن من دمك. فلو حد هيموت موت انت. لكن يعني ايه سواء جربني ان انا اقتله؟ هو دماء اللي هناك مش احسن من دمائنا؟ هي احسن من دمائنا؟ هو دم واحد. المسلمون تتكافأ دماؤهم. يسعى بذمتهم ادناهم وهم يدم على منسوه. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينصر الاسلام والمسلمين ويعز الاسلام والمسلمين وان ينصر اهل غزه وفلسطين على اليهود المعتدين وان سبحانه وتعالى يهلك اليهود. اللهم اهلكهم واللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم. اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد واقضي في الرعب في قلوبهم. وكل قول هذا استغفر الله.